أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل نستكمل برسالة ابن الجوزي المعنونة بحفظ العمر. قال الباب الثالث في ذكر سبب تضييع العمر. كأن ما حقه أن لا يفوت، أن العمر عبارة عن هذه الأجزاء الدقيقة من الزمان، وأن عدم الاعتناء بهذه الأجزاء الدقيقة مفض إلى تضييع ما تألفت وتكونت منه. وكأن الطريق هو حراسة اللحظات ألا يستهين بأي مقدار من الزمان، فإذا بلغ أو إذا بلغ من معونة الله ذلك فعزت أوقاته عليه وغلت حتى لا يتهدر منها شيء في غير زاد، فإن شأن أن يغير ذلك الهمة وأن يستنزل معونة زائدة وأن يتغير الحال. أما في حال التفريط والاستهانة ولو باللحظة ولو بالزمان اليسير، والمطلوب ليس حمل الأثقال ولا إزالة الجبال، المطلوب ألا يفوت شيء من الزمان من غير عمل، والعمل ليس إلا أن تحرك لسانك بذكر الله عز وجل. كلام ابن الجوزي: من علم أن العمر بضاعة يسيرة يسافر بها إلى البقاء الدائم في الجنة لم يضيعه. لكن الكلام فماذا نصنع؟ الكلام على أن يكون ثم وظيفة لوحدة من وحدات ذلك الزمان، فيكون عليه في يومه وليلته ورد محدد من الذكر والتلاوة والعمل الصالح، يكون ذلك مقصدا كليا. وأما المقصد الجزئي فهو حراسة القلب وحركة اللسان، أن يختبر قلبه وأن يجد جواب قلبه في كل لحظة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أن يجد جواب قلبه في كل حركة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأما من قل علمه وضعف إيمانه بالجزاء وخست همته فإنه يؤثر الراحة بالبطالة. من قل علمه يعني يتهدر زمانه من غير أن يحوز علم النجاة، وضعف إيمانه ففات الزمان فيما لا يفيد، فأصبح ثمرة ذلك ضعف الإيمان، وخست همته، فإنه يؤثر الراحة بالبطالة، ويقنعه ما يرجو النجاة به من التوحيد، ولا ينظر في فوت الدرجات. والمسألة ليست بهذه الطريقة للحساب، لطريقة الحساب أن التفويت والتضييع للزمان لا يأمن معه بقاء التوحيد، ولا يضمن فيه حسن الختام. فهو كما قيل: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هي ليست المسألة ليست المكارم، المسألة إحراز الندى. فإذا كان ثم الحرص على إحراز الندى وعلى بلوغ السفر بلا إله إلا الله، بقي زمانه وأحرز عمره. ومن الأسباب طول الأمل، فالإنسان يعد نفسه بأن سيعمل، وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: طول الأمل ينسي الآخرة. وقال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح. وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وبالإسناد عن محمد بن أبي توبة قال: قام معروف الكرخي الصلاة، ثم قال لي: تقدم. فقلت: إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها. فقال معروف: وأنت تحدث نفسك أن تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. يقول ابن الجوزي: وقد روينا أن أكبر جنود إبليس سوف، وكان بعض العلماء يقول: احذروا سوف، يعني من عزم على الطاعة أو من بلغه الله تعالى شهود التقصير، فحقه ألا يؤجل. عزمت على الطاعة فابدأ الآن، لا تقل أبدأ غدا أصبح فأفعل، بل تقول الآن فالعمل. ودخل بعض العلماء مقبرة فقال: لا إله إلا الله، ما فيهم أحد إلا وله حوائج ما قضاها، يقول سأفعل. هذا وصف من في المقابر، وصف من تحت الأرض، وصف من فوق الأرض. وكأن الفرق أن ما تحت الأرض المآل الذي لا انفكاك عنه، لا يستطيع أحد أن يغادر ذلك المآل أو يختار خيرة أخرى. ومن الأسباب تعجيل الراحة، وهذا سبب زائف فإن توهم الراحة في ترك العبادة مخالف للحقيقة ومخالف للواقع. فالحقيقة أن هذه الأعضاء إنما خلقت للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن راحتها فيما خلقت له، وأنه إذا فات ما خلقت هذه الأجزاء البشرية له تألمت، فمن رام تعديل الراحة فحقه أن يستعدل بالعبادة. هذا معنى. والمعنى الثاني أن في العبادة معاملة الكريم الرحيم، فإذا استعدل بهذه المعاملة فالظاهر أن ينال من فضل الله تعالى ذهاب الأسقام ورحيل الأحزان، ليكون له كمال التنعم بالعبادة والطاعة. ابن الجوزي يقول: ولو كان الذهن قويا لعلم أن راحة البطالة تذهب وفعالها خسران المناقب. لا، لو كان الذهن قويا لعلم أن لا راحة في البطالة، يعني في الصوم والإفطار، يجد الصوم أنعم للبدن من الإفطار، في القعود والصلاة يجد في الصلاة حركة البدن التي هي قوته ومعونته. فلو كان الذهن قويا لعلم أن لا راحة في البطالة، وأن فعالها ليس خسران المناقب ولكن احتمال الفوات. البطالة مش ضامن أن يموت على لا إله إلا الله. وأن تطر الغافلين في ساعات البطالة عن أشغال الدنيا، منهم من يسعى في لهو يؤذي دينه ويلعب بالشطرنج، ومنهم من يتحدث حديثا لا يخلو من إثم. وينبغي الإنسان أن يعلم أن عز الأشياء شيئان: قلبه ووقته. فإذا أهمل وقته وضيع قلبه ذهبت منه الفوائد. وكان عمرو بن قيس إذا نظر إلى أهل السوق قال: ما أغفل هؤلاء عما قد أعد لهم. وحق النظر إلى أهل السوق أن يكون نظر الشفقة عليهم، وأنهم مشغولون بما يفنى، وأنهم يفوتون أضعاف أضعاف أضعاف ما يحرزون. بالإسناد عن ثابت البناني قال: كان صلة بن أشيم يخرج إلى الجبانة فيتعبد فيها، وكان يمر عليه شباب يلهون ويلعبون فيقول: أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فحادوا النهار عن الطريق وناموا بالليل، متى يقطعون سفرهم؟ وهي موعظة تصيب حاجة من السامعين. إذا تهدر الزمان في غير سير إلى الله تعالى، فمعناه أن تنقضي المدة من غير أن يصل إلى مراد الله عز وجل منه. قال: وكان كذلك أمر بهم فيعظهم، فمر بهم ذات يوم وقال لهم هذه المقالة فقال شاب منهم: يا قوم إنه والله ما يعني بهذا غيرنا، نحن بالنهار نلهو وبالليل ننام. ثم تبع صلة فلم يزل يختلف معه إلى الجبانة ويتعبد معه حتى مات. بالإسناد عن ابن شوذب قال: سمعت فرقدا يقول: إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل، ألم تروا أن الفاعل إذا عمل كيف يلبس أدنى ثيابه؟ فإذا فرغ اغتسل ولبس ثوبين نقيين ثم يلبس ثياب الفراغ بعد العمل. والإسناد عن عبد الله بن المبارك: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تؤاتيهم عن الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تكاد تؤاتينا إلا على كره، فينبغي لنا أن نكرهها. وهذه وصية جليلة، أن تحملها على الصواب حملا وإن كرهت، وأن تسوقها إلى العبادة وإن عجزت، فالمدد من الله تعالى. بالإسناد عن شيخ أدرك الصدر الأول يقول: إن نبي الله، يعني نبيا من أنبياء الله، كان يعظ أصحابه فيقول: أرأيتم نفسا إن عمها صاحبها ورفق بها ذمته غدا قدام الله، فإن خالفها وأنصبها وأتعبها مدحته غدا قدام الله عز وجل، فتيكم أنفسكم التي بين جنبكم. هي هذه، إن نعمتها ورفقت بها ذمتك غدا، وإن خالفتها وأنصبتها وأتعبتك مدحتك غدا. عن محمد بن المنكدر قال: إني خلفت زياد بن أبي زياد وهو يخصم نفسه في المسجد، يقول: اجلسي، أين تريدين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟ تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان؟ ما لك في الطعام إلا هذا الخبز والزيت، وما لك من الثياب إلا هذان الثوبان، وما لك من النساء إلا هذه العجوز، أفتحبين أن تموتي؟ قالت: أنا أصبر على هذا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. ما تفرقوا على غير ذكر الله إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار، إنما يأكل جافة الكلاب، فكأنه مجلس ما حوى البشر، وكأنهم كانوا في هذه المدة كأنما يأكلون ضيف الحمار الميت. أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس قوما مجلسا لا يذكرون الله ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة، وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. في الهامش عزاه للترمذي وابن حبان والحاكم، قاله حديث صحيح بشواهده. فالعجب لهذا يضيع زمانه في غير الغرس، ولأنه ذاق طعم النخيل لاستكثر من غرس النخل. إن مثل عمل الخير في العمر كمثل رجل قيل له كلما زرعت حبة أخرجت لك 1000 كر، فتراه يفتر مع سماع هذا الربح، أنه كل حبة هتجيب لك 1000 كر، فلا يمكن أن يسكت أو أن يفتر. وقد قال أبو هريرة أن الله تعالى يكتب للمؤمن بالحسنة الواحدة 1000 حسنة، فهذا الذي حث المجتهدين في الغالب، ومنهم من يعمل الحق لا لطلب الأجر. وقد قيل أن عمر الإنسان يبسط يوم القيامة السنين، ثم يبسط شهورا، ثم أسابيع، ثم أيام، فإذا رآها فارغة من خير تحسر وندم، فكيف إذا كانت مملوءة بشر. وقال الحسن يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يحدث فيها خيرا تقطعت نفسه عليها حسرات. وقد قيل أن الإنسان يتنفس كل يوم وليلة 24,000 نفس، 12 تدخل و12 تخرج، وكل نفس خزانة، فانظر ماذا تجعل فيها. وقد قال الحسن إن الملائكة تغرس للعبد في الجنة، فربما فطروا فيقال لهم فيقولون فطر صاحبنا ففطرنا. قال الحسن أمدوهم رحمكم الله بالنفقة. وليتفكر الإنسان في صائم جلس وقت العشاء ليفطر مع من كان مفطرا، وكلاهما يشبع حينئذ، وقد ذهب تعب الصوم وراحة الإفطار وتباين الحال في الثواب. يعني بيأكل مع واحد مفطر، الشأن أن يأخذ كل منهم ما يحتاج إلى الطعام، فتساووا. ثم ذهب المفطر بلا شيء، وحاز الصائم الرجاء كله. وكذلك أخوان طلب أحدهما العلم من صغره وأثر الآخر البطالة، فاجتمعا عند علو السن فقعدا في مكان، فلاح على هذا أثر التعب وقد حصل العلم والتقوى، وليس بيد ذاك من أثار الراحة شيء، بل إن تفكر تحسر. فأف لعاقل يستعجل البطالة وانسى ما يجني. عن عبد الله بن بسر بالإسناد، عن عبد الله بن بسر قال جاء أعرابيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر أي الأعمال أفضل؟ قال ألا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وكأنهما مرتبطان، فإن سبيل حسن العمل ألا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، وهذا يسبب بركة البقاء. عن أبي ورزة الإسلامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه كيف عمل فيه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه. عزاه الترمذي والدارمي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال القرشي وزعم الحسن بن عرفة قال حدثني المبارك بن سعيد عن منصور بن المعتمر ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال عمرك فيها لأن تعمل فيها فيه لآخرتك. سفيان الثوري قال: من لعب بعمره ضيع أيام حرثه، ومن ضيع أيام حرثه ندم أيام حصاده. وقال بعضهم: إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. قال القرشي: وأنشدني أبو عبد الله الحنظلي: عيناي هل لا تبكيان على عمري؟ تناثر عمري من يدي ولا أدري. إذا كنت قد جاوزت 60 حجة ولم أتأهب للممات فما عذري؟ وبعد هذا في الكلام مع الشباب، فإن زمان العمل والمجاهدة في ترك الهوى والبطالة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشباب شعبة من الجنون، لكن في الهامش حديث ضعيف لجهالة في إسناده. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلما يخطب إلا قال: إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاض كان جنونا. وقال أبو موسى: جنون الشباب جنون. وقال سمرة بن جندب: اتقوا سن الشباب فإنما الشباب جنون. قال مالك بن دينار: إنما الخير في الشباب. وقد روينا أن الله عز وجل يقول: أيها الشاب التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. ضعفه الحافظ العراقي في تخريج الأحياء. وعلم أن من طلع سيار السلف عاش قلبه الميت بالهوى، ومن فكر تفكر في العواقب فقد استعمل غايات الدواء. وأقرب الأشياء إلى السلامة مفارقة من ضل وغوى. فهذه ثلاثة أدوية: الدواء الأول مطالعة سير السلف، فما لم يكن القلب مشغولا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فمن تبعه التفت إما إلى سير الحكام وأهل الفسوق والعصيان، وإما التفت إلى أحوال من حوله، وفي ذلك فوت المصلحة وموت القلب. ومن تفكر في العواقب فقد استعمل غاية الدواء، كل شيء يحسبه بعاقبته. إذا كانت عاقبته المعونة على الطاعة والذكر أسرع إليه واختاره، وإذا كان عاقبته الحرمان من الطاعات والتضييع للخيرات كان على الحذر من اقترافه والاقتراب منه. وأقرب الأشياء إلى السلامة، وهذا هو الدواء اللازم، مفارقة من ضل وغوى، يعني لزوم أهل الصلاح والهدى. لا يفارق أهل الضلال والغواية حتى يلزم جماعة الدين ويصحب من كانوا على الطاعة صامدين. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما،